الشوق لليلة القدر. قال الله ذو الجلال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، ما نفسكش تشوف ليلة القدر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها، في رواية تحروها، بالأمر تحروها في العشر الأواخر. التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر. ليلة القدر 83 سنة، قليل مننا اللي بيعيش 80 سنة، يعني عمر تاني. يعني دي حقيقي بقى التأمين على العبادات، التأمين على الحياة. ليلة تبقى أمنت على حياتك كلها. أن تدرك ليلة القدر مرة، مش مشتاق، نفسك عايزها تبان. لما تسمع كده ولا تصلي: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يا رب يا رب ليلة القدر السنة دي بقى يا رب. كم رمضان مر عليك وطارت ليلة القدر؟ ما هي لو أحرزتها كان بان عليك، كنت بقيت شخص تاني. الواجب استمع ليلة القدر، واجب عملي. وقبل ما اديكم الواجب، صحيح هو ايه اخبار الواجب اللي عمالين بحطره كل يوم ده؟ تعملوا واجب ولا بنسمع وخلاص؟ حلقات ظريفة 3 دقايق. اشتغل يا عم الحاج، اشتغل يا خالة الحاج، اشتغل يا ابني يا بنتي، اشتغلوا بقى خلاص. هل احييت الليل 11 ركعة كل ليلة زي ما اتفقنا بجزء، ولا كسلت؟ اخبار القرآن بتصلي من حفظك ولا من مصحف؟ اصحى بقى، واجب الليلة عايزك تقوم الليل بإنا أنزلناه الحداشر ركعة، إنا أنزلناه في كل ركعة، وتبعث في قلبك الشوق لليلة القدر.